هذه اللام شمسية مدغمة، وعلة الإدغام التماثل، فهي مدغمة في مثلها. ودليلها عند الإمام الجمزوري رحمه الله تعالى: ثانيهما إدغامها في أربع وعشرة أيضا ورمزها فاعل، طب ثم صر رحما تفز ضف ذا نعم، دع سوء ظن زر شريفا للكرم. زر شريفا لل اللام في اللام للكرم. طيب، أتت همزة الوصل هنا مفتوحة لأنها مقرونة بلام التعريف. ال قلنا دائما تكون ال مش ممكن تكون ال أو ال، يعني دائما مفتوحة. طيب، الذال فيها مد طبيعي وقفا وأصلا. اتفقنا من قبل أن الحروف المد الثلاثة لا تمد حتى المد الطبيعي إلا إذا اتصلت بحركة مجانسة لحرف المد، بمعنى أنه إن كان ألفا اللي هو المد مد طبيعي أو مد متصل أو مد منفصل، طبعا الألف أولا، إن كان قبله مفتوح يمد الحرف المفتوح ويتصل بحرف المد الذي هو الألف، فيكون هنا وقع المد. وإن كان مع الواو يكون قبل الواو ضمة، فتتصل الحرف يتصل الحرف المضموم بالواو فيصير حرفا مديا. طيب، وإن كان مع الياء فيسبق حرف الياء حرف مكسور فتتصل الكسرة بالياء ويكون هنا المد، يعني هذا سبب للمد. طبعا يعني هذه حروف المد الثلاثة طبعا. طيب، هنا الذال أتت مكسورة وبعدها ياء، هذه الياء يمكن أن تحذف أحيانا إن كان بعدها لام تعريف أو يعني إن كان ما بعدها ساكن تحذف للتخلص من التقاء الساكنين. وإن شاء الله يعني هي أتى من قبل يعني أمثلة، ويعني حتى لا نطيل إن شاء الله إن مع التكرار بإذن الله كل الأحكام ستمر معنا بإذن الله. طيب، يبقى قلنا فيها ما الطبيعي وقفا ووصلا. طيب، جعل الكلمة كلها مرققة والجيم قلقلة نسبية ونقف عليها بوجه واحد بالسكون المحض. جعل. طيب، واللام نراعي فيها حال الوقف صفة البينية، أي أنها بين الشدة والرخاوة، هذا الحرف استوى طرفاه، يعني استوت فيه صفة الشدة مع صفة الرخاوة، فكان بين هذه وتلك، فهنا نقول أنه من حروف البينية، وهي مجموعة في كلمة لن عمر. اللام طبعا هي أول هذه الحروف، ولأن الكلمة التالية مباشرة أيضا لام مفتوحة، فنراعي تحقيق حركة اللام الأولى والثانية، فنقول حتى لا تدغم فيها، طبعا السوسي يدغم هذه الذي جعل لكم، احنا هنا في حفص لابد أن نظهر الحرفين اللام واللام، فنقول الذي جعل لا جعل لا جعل لكم. ايوه كده. ايه الفرق طيب بين الادغام السوسي وبقية الادغامات اللي احنا بنشتغل فيها دي؟ طبعا السوسي هذه يعني معلومة سريعة، الادغام عندنا ادغام صغير، بمعنى ان يكون الاول ساكنا والثاني متحركا، هذا يسمى ادغام صغير. السوسي عنده الادغام الكبير، ما هو الادغام الكبير؟ ان يكون الحرفين متحركين. حياكم الله يا شيخ محمد عبده، وحيا الله أخونا ابن داود، وحيا الله الإخوة والمشايخ الأفاضل والأخوات الفضليات الكريمات العفيفات، حياكم الله وبياكم. معلش يعني معذرة لو لم أرد عشان التسجيل فقط، أنا أستحي والله إن حد يسلم وما أردش عليه. ربنا يبارك فيكم. طيب نتابع إن شاء الله. فقلنا هنا نراعي حركة اللام الأولى والثانية، تبقى جعل جعل لا، أيوة جعل لكم. طيب لكم أيضا الكلمة كلها مرققة والمية مجمع، وأيضا سنقف عليها بوجه واحد بالسكون، ولا روم فيها ولا إشمام، لأن هذه المية مية مجمع. قال الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى في طيبة النشر في القراءات العشر، قال: وخلفها الضمير والنع في الأتم من بعد ياء أو واو أو كسر وضم وتاء تأنيث وميم الجمع مع عارض تحريك كلاهما امتنع. إذا ليس فيها روم ولا إشمام، وحال الوقف عليها تكون غنة الميم في الدرجة الرابعة من درجات الغنة، ووصلا هي في الدرجة الخامسة من درجات الغنة. الأرض أيضا الألف، هذه الهمزة همزة وصل، تثبت في البدء وتسقط في الوصل، يعني لما نبتدئ نقول ال، وفي الوصل نقول لكم الأرض، يعني سننتقل إلى الساكن مباشرة فيكون هذا الألف ساقطا وصلا. طيب ال، هذه اللام لام قمرية مظهرة، وفيكم بارك الله يحفظكم، هذه اللام قمرية مظهرة، ودليلها أيضا من التحفة. قال الإمام الجمزوري رحمه الله تعالى: أولاهما إظهارها فلتعرفي، قال إلام الحلان قبل الأحرف، أولاهما إظهارها فلتعرفي قبل أربع مع عشرة خذ علمه من إبغي حجك وخف عقيمه. إبغي الهمزة، نحن نريد هنا الهمزة، إبغي حجك. طيب الأرض طبعا عارفين ان عنده ورش، عنده فيها في هذه الهمزة النقل، يعني ايه تنقل حركة الهمزة الى الساكن قبلها، يعني الى اللام، فتكون هنا اللام ألا الأرض الأرض هكذا. طيب معلش يعني دي اضافات بسيطة كده، لان انا عارف ان احنا معنا دائما اخوة كثر يعني من من من قراء ورش، يعني اخواننا احبابنا المغاربة، فيعني ان اتت معلومة نضيفها الامام ورش فيكون يعني فيه خير ان شاء الله. طيب الارض طبعا الراء مفخمة، والراء والالف وغنة الاخفاء، هذه ليست لها درجات تفخيم ولا ترقيق، لكن هي اما مفخمة واما مرققة. ناخذ الكلام ده مباشرة كده علشان تكون قاعدة عندنا، فدائما اما مفخمة واما مرققة، يعني ليس فيها درجات، كما نقول مثلا في حروف الاستعلاء ان لها درجات وفيها تفصيلات، اما الراء ليس فيها لانها ليست من حروف التفخيم على اي حال، لكن هو حرف يفخم احيانا ويرقق احيانا اخرى. تمام، يبقى اتفقنا ان اللام والراء والالف وغنة الاخفاء تفخم احيانا وترقق احيانا اخرى، هذه الاربعة المتغيرة. تمام كده. طيب لما نقف عليها نراعي صفة الاستطالة في الضاد، فلا ترفع لسانك من على مخرج الضاد حتى لا يقلقل، لا تقلقل هذه الضاد، فما قلش الأرض الأرض هكذا لا، ونراعي أيضا مخرج الضاد من مخرجه الصحيح، تمام، من ناحية الأضراس سواء كانت من الناحية اليمنى أو اليسرى، وكمان من حافة اللسان، من حافة ليست من طرف اللسان لكن من ناحية يمين أو شمال، تمام، مع محاذاة الأضراس، يعني من ناحية الأضراس يمين أيضا أو شمال، تمام كده. يبقى الأرض الأرض هذه هي صفة الاستطالة في الضاد. طبعا وجه أوجه الوقف عليها، لا إله إلا الله، اللي قلنا أوجه الوقف على هذه الكلمة هو وجه واحد بالسكون المحض، ولا روم فيها ولا إشمام لأنها منصوبة، وأمنعهما في النصب والفتح بلا، يعني لا روم فيها ولا إشمام، وقلنا فيها وجه واحد بالسكون المحض. الأرض هكذا. طيب فراشا، فراشا يعني عند ورش الكلمة كلها مرققة لأن الراء هنا ستكون مرققة، هيقول فراشا فراشا. طبعا احنا في عند حفص هذه الراء لأنها مفتوحة ستكون مفخمة وليس لها علاقة بما قبلها، تمام، فتبقى فراشا. يبقى عندنا الراء مفخمة وبقية الكلمة مرققة، والراء أيضا فيها مد طبيعي وصلا ووقفا، فراء فراء فراء في في في فراء، تمام، فراشا. نراعي بقى هنا في الشين صفة التفشي، فراشا شا، تمام، فراشا قلنا الراء فيها مد طبيعي والشين فيها مد، هو مد اسمه مد العوض، هي اصلا هذه فراء شا شا شا شا، هي الاصل فيها مفتوحة. طبعا الاصل ان نقف على التنوين انها منونة، فراشا فراشا. طبعا هنا عوضنا التنوين بألف، نقف عليها بالألف فراشا. طب اصلا يحذف هذا الألف ويكون عندنا التنوين بعده حرف الواو وهو حرف من حروف الإضغام بغنة، فيبقى فراشا والسماء. يبقى اتفقنا أن هذا الألف يثبت فقط في حالة الوقف، أما وصلا فهو تنوين على الشين فراشا سوف يضغم فيما بعده وهو الواو. طيب يبقى اتفقنا نقف عليها بوجه واحد بالمد الطبيعي فراشا، وهو مد العوض، مد العوض. طبعا أنا قلت طبيعي لأنه يعني كل المدود التي تمد حركتين سنضيفها إلى مثلها، إلى مثلها، يعني طبعا المد الطبيعي هو المد الأصلي، تمام. يبقى قلنا نقف عليها بمد العوض حركتين، أما أصلا فهذا المد محذوف وعندنا تنوين أتى بعده حرف الواو فحكمه إضغام بغنة، وغنة الإضغام في الدرجة الثانية من درجات من درجات الغنة، اتفقنا من قبل أنها خمسة مراتب، مراتب الغنة خمسة، تمام. المشدد طبعا الميم والنون، المشدد المدغم المخفى، وهي هنا الغنة في كمالها. طبعا في المتحرك والساكن هي في الأقل، الساكن والمتحرك هي في أقل الدرجات، لكن طبعا لما نقسمها إلى خمسة نقول مشدد مدغم مخفى مظهر ساكن مظهر متحرك، تمام كده. طيب والسماء، الواو هنا هي حرف عطف مبني على الفتح، السماء، الهمزة همزة وصل تثبت في البدء وتسقط في الوصل، واللام لام شمسية مدغمة في السين، يعني حرف السين يدغم معه حرف اللام، وهو طب ثم صر رحما تفز ضف ذا نعم دع سوء سوء سوء، هذا هو الحرف الذي يضغم مع اللام الشمسية. طبعا السين الأولى، طبعا هذا الحرف حرفين، حرف الحرف المشدد هو دائما عبارة عن حرفين، أوله ساكن والثاني متحرك، فنراعي صفة الصفير في السين الساكنة، وس صفة الصفير، وأيضا مع الرخاوة والهمس، تمام. يبقى وس الساء الثانية يعني هي مفتوحة فلا إشكال فيها. والسماء الميم متحركة فهي في الدرجة الخامسة يعني في أقل درجات الغنة، وأيضا فيها مد يعني بعدها. والسماء أنا هنا مديت إيه؟ مديت الميم، هي الميم اللي فيها المد اللي هو الألف، يبقى والسماء. طيب أتى حرف المد وأتى بعده الهمزة في نفس الكلمة، فهذا مد واجب متصل يمد بمقدار 4 أو 5 حركات من طريق الشاطبية برواية حفص عن عاصم. طبعا الإمام ورش هنا يشبع المدود المتصل والمنفصل، يمده 6 حركات. طيب كم وجه في هذه الكلمة؟ هذه الكلمة قلنا أن فيها مد واجب متصل يمد مقدار 4 أو 5 حركات، تمام. وأيضا عندنا وجه جائز ليس واجب، وجه جائز 6 حركات حال الوقف، يعني حين أقف على هذه الكلمة يجوز لي أن أمده 6 حركات. والسماء، تمام. وأيضا عندي المدين الواجبين 4 أو 5، ولا روم فيها ولا إشمام لأنها منصوبة، يبقى عندي 3 أوجه في هذه الكلمة، تمام. طيب بناء هي أيضا فيها الكلمة كلها مرققة، الباء قلقلة نسبية لأنها متحركة، والنون في الدرجة الخامسة في أقل درجات الغنة، ومد أيضا نفس المد الذي أتى في الكلمة السابقة أنه أتى حرف المد والهمزة في كلمة واحدة، فهو مد واجب متصل يمد مقدار 4 أو 5 حركات. وأيضا عندنا وجه 6 حركات حال الوقف، ونقف على الكلمة بأيضا مد العوض. طب إزاي؟ أقول لك إزاي. يعني لما وقفنا على السماء لما وقفنا على السماء قلنا والسماء، وقفنا هكذا بالسكون على الهمزة، لكن لما نقف على بناء لن نقول بناء هكذا، لكن هنقول بناء هذا الألف هو أيضا عوض عن التنوين، هذا الألف هو عوض عن التنوين، تمام كده. طيب فيها كم وجه؟ أيضا هي نفس السابقة تماما، فيها 3 أوجه، وجهين اللي هم الواجب المد الواجب 4 أو 5 حركات، ووجه أيضا جائز 6 حركات لكن لا روم فيها ولا إشمام. نعم إن شاء الله يعني ننهي الشرح، وإن شاء الله أجيب حضرتك يا أخ ياسر عن سؤالك في الروم والإشمام بإذن الله. حاضر حاضر. طيب لا روم والإشمام لأنها منصوبة. يلا نمر على بعدها. تنوين في كلمة بناء، تنوين أتى بعد حرف الواو فحكمه إدغام بغنة، والغنة في ثاني درجات الغنة كما أتت معنا من قبل في كلمة فراشة. طيب هذه الواو منفصلة بقى لما نجي نشرحها إن شاء الله وإياكم يا أخي. نقول هذه الواو حرف عطف مبني على الفتح. طيب أنزل الكلمة طبعا كلها مرققة، والهمزة أصلية تثبت في البدء والوسط، والنون ساكنة أتى بعدها حرف الزاي فحكمها إخفاء حقيقي، إخفاء حقيقي. وأيضا يعني لما نقول إخفاء يبقى معها الغنة، الإخفاء الحقيقي كله بغنة، لكن الغنة إما مرققة وإما مفخمة. إزاي؟ أقول لك إزاي. عندنا إحنا اتفقنا إن إحنا عندنا 4 أحرف متغيرة، يعني أحيانا تفخم وأحيانا ترقق. برضو ازاي؟ هقول لك ازاي، نوضح اكتر ان شاء الله. عندنا حروف الاخفاء 15 حرف، 15 حرفا. طيب يدخل هذه الأحرف حروف من حروف الاستعلاء، طبعا هنخرج منها الخاء والغين لأنهم حروف الإظهار، هي لا تخفى إلا عند الإمام أبو جعفر. الإمام أبو جعفر طبعا من الضرة، من الضرة عنده إخفاء في الخاء والغين، يعني أظن عنده حروف الاستعلاء جميعا في هي حروف إخفاء، تمام كده. لكن احنا عندنا حروف الاستعلاء هنستخرج منهم فقط الخاء والغين لأنهم حروف حلقية، فهذه إظهار حلقي. طيب إذا أتى تنوين أو نون ساكنة قبل القاف أو القاف أو الصاد أو الطاء أو الضاء، يعني الحروف المفخمة التي تخفى التي هي حروف الإخفاء، ماذا نفعل في الغنة؟ ماذا نفعل في الغنة؟ الغنة تكون مع هذه الحروف المستعلية تكون مفخمة، مفخمة من قبل، غير مقول من تاب. إذن الغنة تتبع ما بعدها تفخيما وترقيقا بعكس الألف، الألف يتبع ما قبله تفخيما وترقيقا، تمام كده. ايه تاني من الحروف المتغيرة؟ طبعا الراءات متغيرة، احيانا مفخمة واحيانا مرققة. طيب يبقى عندنا حرف واحد من الحروف المتغيرة وهو اللام. طبعا اللام عند الامام ورش هي تفخم ان كان ما قبلها حرف استعلاء وهي مفتوحة ساكنا أو مفتوح حرف الاستعلاء كالصلاة أو الظلام، يعني إلى آخره. طبعا حروف هذه حروف الإطباق ما عدا حرف الضاد، تمام، حروف الإطباق ما عدا حرف الضاد، يعني عنده ثلاثة أحرف اللي هي الصاد والطاء، الطلاق، الظلام، الصلاة مثلا. طيب نعود بقى للإمام حفص تاني، وطبعا احنا بينا اللامات عند الإمام حفص لا تفخم اللام إلا في لفظ الجلالة، واضح؟ لا تفخم اللام عند الإمام حفص إلا في لفظ الجلالة، وأيضا في حالتين، إن كان ما قبلها مفتوح أو مضموم، وترقق إن كان ما قبلها مكسور فترقق بالله، تمام. لكن في بقية القرآن لا تفخم، يبقى الأصل فيها الترقيق لكن تفخم إذا أتى الفتحة أو الضمة قبل لفظ الجلالة، تفخم لام لفظ الجلالة. طيب اتفقنا؟ تمام. يبقى هنا نراعي الغنة مع الترقيق وأنزل. طيب اللام هنا وأنزل زي ما قلنا في جعل، أيضا هنا ستكون اللام نراعي فيها صفة البينية بين الشدة والرخاوة. أنقف على الكلمة بوجه واحد بالسكون المحض، ولأنها ولا روم فيها ولا إشمام، تمام كده. طيب من السماء، هنا بقى عايزين ناخد بالنا جيدا من حكم، يعني كثير من الإخوة أظن يعني يستشكل عليه مسألة التقاء الساكنين وكيف يعني التخلص ومتى نتخلص من التقاء الساكنين وبأي شكل وهكذا. طيب لما هنا نقول من السماء، من هنا أتت النون مفتوحة، عليكم السلام ورحمة الله، أتت النون مفتوحة مع إن الأصل في هذا الحرف أنه ساكن. هتقول لي ازاي؟ اقول لك من حرف جر مبني على السكون، مبني يعني لا يتغير، الأصل فيه أنه ساكن مبني على هذا السكون. طيب لماذا أتت الفتحة هنا؟ أقول لك أتت الفتحة هنا لأن بعدها السماء اللام ساكنة والهمزة ساقطة، فهنا للتخلص من التقاء الساكنين، لأن احنا يعني في الوصل ستسقط الهمزة وهيبقى عندنا نون ساكنة ولام ساكنة، والعرب لا يلتقي عندهم ساكنة، فكي نتخلص من الساكنين حركت النون بفتحة عارضة تتناسب مع اللام، تمام؟ لأن اللام دي أصلا لام ال، أصلها ال، تمام كده؟ يبقى من السماء، من السماء. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله شيخ محمود، الله يبارك فيك. طيب يبقى الأصل في من أنها ساكنة وحركت بفتحة عارضة تتناسب مع هذه اللام. طيب من حرف جر مبني على السكون نقف عليه بوجه واحد بالسكون، من غنة النون في حال الوقف تكون في الدرجة الرابعة، أما وصلا مع هذه التحريكة تكون في الدرجة الخامسة. طبعا ال اتكلمنا في تفصيلها من قبل، فهي في السماء، هي نفس في السماء السابقة، لكن هنا الاختلاف الوحيد أن الهمزة هنا مكسورة. يلا ركز في دي، يلا، الهمزة هنا مكسورة، يبقى هنعمل ايه؟ هنزود فيها كم وجه؟ يلا حد يقول لي بسرعة كده، احنا قلنا هناك ربنا يبارك يا عم الشيخ محمود. كم وجه يا شيخ صابر؟ أربعة. يلا حد تاني يقول لي، احنا قلنا في السابقة المنصوبة ان فيها كم وجه؟ فيها ثلاثة اوجه. ها يلا اللي هيقول لي هدعي له ربنا يبارك ان شاء الله، ربنا ييسر ان شاء الله، كله يقرأ اليوم ان شاء الله بإذن الله، انا معاكم الصبح ان شاء الله. ايوة الاية الثانية والعشرون. ايوة كم وجه؟ يلا بسرعة كده، امين يا رب. طيب طيب الاخونا حياز قال اربعة اوجه. لا والله، والله مش فاضي، بس انا ما تعرف ان انا ما اقدرش اتأخر عن اخواني يعني. طيب هما مش أربعة أوجه، وهقول لك إزاي دلوقتي. إحنا هجيب لك حاجة بسيطة كده علشان إن شاء الله تاخد بالك منها. إحنا كلنا عندنا كام وجه أصلاً؟ أصل المد الواجب كام وجه؟ وجهين. المد الواجب كام وجه؟ وجهين. طيب هذين الوجهين الواجبين لما اجي اصل، يعني لو انا اصل الآية لا استطيع ان اصل بست حركات، لكن اصل باربعة واصل بخمسة، واتفقنا ان الروم يعامل معاملة الوصل، يبقى عندنا وجهين بالروم. واضح دي؟ ايوه الحمد لله. يبقى عندي اتنين روم، اتنين واجب، واحد جائز، يبقى عندي خمسة أوجه الحمد لله. طيب طيب ما أن الكلمة كلها مرققة، طبعا حكمها حكم بناء بالضبط، فيعني لا داعي للإعادة، لكن الفرق أن الميم حرف غنة وفي الدرجة في أقل درجات الغنة، لكن أيضا هي نفس كلمة بناء، فلا داعي للتكرار عشان الوقت فقط. فأخرج الكلمة كلها مرققة ما عدا الراء، فالراء مفخمة قولا واحدا وصلا ووقفا. فأخرج لو وقفت تقول فأخرج هكذا. طيب الخاء في الدرجة الثانية من درجات التفخيم، أنا وعدتكم من قبل أن احنا نفصل في أقوال العلماء في مسألة في درجات التفخيم في حروف الاستعلاء، يعني في مراتب التفخيم. وهذه المسألة يا أخوانا والله فيها أقوال كثيرة جدا جدا جدا، فإن شاء الله يعني لو جه وقت بإذن الله نتكلم فيه، أو في وقت خاص نتكلم فيه عن حروف الاستعلاء وأقوال العلماء في هذه المراتب، يكون شيء يعني مستقل بذاته، لأن فيها تفصيلات كثيرة جدا. لكن سنأخذ بالرأي الذي نحن عليه إن شاء الله، أنها أربعة مراتب. تمام، خلينا على اللي احنا عليه. ويعني والرأي الراجح أن هذه تؤخذ بالتلقي، يعني انتوا خذوا مني وإن شاء الله، يعني أنا أخذت عن شيخي بهذه الطريقة، فيعني هو ده الأصل. لكن أنا وضحت لكم على الأقل رأي الإمام ابن الجزري ومن تبعه، ورأي الإمام المتولي أنها ثلاثة. الإمام المتولي رأيه أنها ثلاثة، والإمام السمنودي ومن تبعه قالوا أن يعني أنها خمسة، يعني هي فيها تفصيلات كثيرة إن شاء الله، لكن خلينا على ما نحن عليه. تمام، وإن شاء الله نفرد لها يعني درس نتكلم فيه عن أقوال العلماء في هذه المراتب، وكل فئة من العلماء كيف قدروا أنها أربعة أو ثلاثة أو خمسة، والساكن، لأن الساكن فيها شغل كتير جدا. طيب، فأخرج قلنا الكلمة كلها مرققة ما عدا الخاء والراء. الخاء في الدرجة الثانية من درجات التفخيم لأنه ساكن وقبله مفتوح، والراء مفخمة، ونقف عليها بوجه واحد بالسكون المحض، وتكون القلقلة هنا قلقلة وسطى لأنها ساكن متطرف. طيب، لا روم طبعا ولا إشباب لأنها منصوبة أو مفتوحة. فأخرج هكذا. طبعا الهمزة هنا همزة ثابتة في البدء والوصل، لأنها يعني محققة. طيب، به حد يقدر يقول لي دي فيها روم وإشمام ولا لا؟ يلا حد بسرعة يقول لي. به، طيب، محبة العلم قالت لا، وحياز قال لا، حد تاني ماشي يا فيها، ماشي مادة صلة نعم، لكن انا اتكلم عن الروم والاشمام، يعني انتم مجمعين انها لا روم ولا اشمام. طب حد يقول لي ليه؟ حد يقول لي الدليل؟ ها والله لا يقول لي، لا والله ادعيله. ايوه هم مختلفين فعلا، لكن ليس الاختلاف في الروم والإشمام، استناني، الاختلاف في الصلة. لكن الروم والإشمام دي مسألة تانية خالص. شوف أختي محبة، الله يبارك فيك يا رب ويحفظك، شوفي الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى ماذا قال في هذا الباب. قال وقل فهب، هذا يعني هذه الأبيات التي يعني أكررها دائما، يقول وخلفها الضمير، يعني هو يتكلم عن هاء الضمير، يعني خلفها يعني خلف الروم والإشمام التي ليس فيها روم ولا إشمام، هو لا يثبت الآن لكنه ينفي. طيب، وخلفها الضمير وامنع، المنع متى يكون؟ في الأتم، يعني على الأتم، أتم الأقوال أن هنا لا روم ولا إشمام، إذا كان يعني ده كلامي أنا، من بعد إن أتت هاء الضمير، من بعد يا أو واو، إيه هم الياء والواو؟ حروف المد، صح؟ حروف المد، الياء أو واو. طيب، الياء والواو دولي، أنا عايز أبسط المسألة لأن الروم والإشمام يستشكل على الكثيرين. طيب، افتكروا معايا دايما، أنا لما نتكلم على حروف المد، حروف المد دول انا بصورهم زي ايه؟ زي الاباء ولهم ابناء. تمام كده، يعني لما اقول الف اقول ابنه الفتحة، او بلاش ابنه، اقول مثلا الالف وابنته الفتحة، تمام، والياء وابنته الكسرة، والواو وابنته، يلا حد يقول لي بسرعة، الواو. ممتاز يا شيخ صابر، الله يحفظك. يبقى احنا اتفقنا ان حروف المد الثلاثة لهم ابناء، الفتحة والكسرة والضمة، تمام. قال من بعد ياء، يبقى هنا الياء لما نطق بها هكذا مطلقة علمنا انها الياء الساكنة، خلاص، هو ما لم يذكر لها حركة، اذن هي ياء ساكنة. من بعد ياء او واو، يبقى الياء والواو ساكنتين، اتفقنا. من بعد ياء او واو حاجة تاني، قال نعم، او كسر وضم اللي هما ابنتي الياء والواو، خلاص. من بعد ياء او واو او كسر وضم، خلاص، خلص هنا، خلص هنا هو هاء الضمير. من بعد ياء او واو او كسر وضم، يعني ان اتت مكسورة او مضمومة الهاء نفسها وكان ما قبلها ياء ساكنة او واو ساكنة او كسرة او ضمة فلا روم ولا اشمام، تمام كده، الحمد لله. يبقى هنا انا عند هاء الضمير اتت مخفوضة مكسورة وقبلها ايضا مكسور اللي هو حرف الجر ده به، تمام، يبقى لا روم فيها ولا اشمام، ونقف عليها وجه واحد بالسكون، به به به، هكذا، تمام. اما وصلا طبعا فهي فيها مد صلة صغرى يمد بمقدار حركتين، يعني مثل المد الطبيعي، تمام، به من. طيب، من الثمرات، طبعا اتكلمنا في مينا دي من قبل وقلنا ان الاصل فيها السكون، انها مبنية على السكون، حرف جر. الثمرات، الهمزة همزة وصل، تثبت في البدء وتسقط في الوصل. الثمرات، اللام لام شمسية مضغمة، وأيضا قلنا أن الحرف المشدد عبارة عن حرفين، الثاء الثاء، هذه الثاء نراعي فيها اللي هي الساكنة الأولى، هي حرفين ساكن ومتحرك. الساكن الاول نراعي فيه صفة الهمس، أثى أثى هكذا، نعم، أثما أثمرات. طيب، الميم حرف غنة في الدرجة الخامسة من درجات الغنة، يعني في اقل درجات الغنة، تمام كده، في الدرجة الخامسة من درجات الغنة. طيب، الراء مفخمة وصلا ووقفا لأنها في وسط الكلام وفيها مد طبيعي، فيها مد طبيعي وصلا وعارض للسكون وقفا. طب تقول لي ازاي؟ اقول لك، اما اقول الثمرات رزقا، طب لما اقف عليها اقول الثمرات، هذا وجه، الثمرات هذا وجه آخر، الثمرات. يبقى أنا عندي فيها ثلاثة العارض، اثنين أربعة ستة. طب كم وجه بقى يا شيخ صابر؟ كم وجه؟ ممتاز يا أختي محبة، ما شاء الله عليك، الله يبارك فيك يا رب. فيها أربعة أوجه، ثلاثة العارض، وأيضا فيها وجه بالرومي لأنها مخفوضة، لأنها مخفوضة. ونراعي أيضا صفة الهمس في التاء حال الوقف، الثمرات، يعني بعض الهواء يصاحب حروف الهمس حال السكون. رزقا رزقا، الراء هنا مرققة، والزاي ساكنة أيضا نراعي فيها صفة الصفير والرخاوة. رز، ما قلش رز، لا رز. طيب، رزقا. طيب، القاف هنا رزقا لكم، القاف هنا فيها شوية شغلة هنقولهم اهو. طيب، يعني على اولا هي فيها قلقلة قلقلة نسبية، قلقلة نسبية. يعني ايه نسبية؟ يعني لانها مفتوحة ليس لها درجة من درجات القلقلة، لكنها لان القلقلة صفة ملازمة لحروف القلقلة فنقول قلقلة نسبية. طبعا احنا عارفين درجات القلقلة، المشدد المتطرف في المرتبة الاولى، والساكن المتطرف في المرتبة الثانية، والساكن المتوسط في اقل درجات القلقلة، قلقلة صغرى. هنا قلقلة يعني حتى لو لم تظهر فنقول قلقلة نسبية. طيب هنا هذه القاف من حروف الاستعلاء خص ضغط قض، في اي مرتبة من مراتب التفخيم هذه القاف؟ يلا حد بسرعة يقول لي كده. طيب اختي محبة قالت واحد في المرتبة الاولى، حتى لي اي انا هجاوب بسرعة ان شاء الله. طيب هذه في حال الوصل في المرتبة الثانية، لانها هتكون منونة وليست هنا وليس هناك الف. ايوا احسنت يا اختنا الله يبارك فيك. لكن في حال الوقف هي فعلا قلقلة، هي فعلا في الدرجة الاولى من درجات التفخيم، لانها ستكون مفتوحة وبعدها الف. رزقا، قا مثل قال، قالوا، قلنا، لا قلنا لا تفاش. طيب قلنا نقف عليها بمد العوض وهو يعني يضاف للمدود الطبيعية. اما وصلا فتنوين اتى بعد حرف اللام فحكمه ادغام بغير غنة، يعني ليس فيه زمن. هذا التنوين ثابت في الرسم محذوف حكما، ثابت الرسم محذوف حكما، واضح؟ هذا التنوين في الحكم الادغام بغير غنة ثابت الرسم محذوف حكما. طيب لكم اتت معنا من قبل وقلنا كل الكلمة كلها مرققة، والميم ميم جمع ولا رام فيها ولا اشمام، نقف عليها بوجه واحد بالسكون. وغنة الميم تكون في الدرجة الرابعة من درجات الغنة، ونراعي فيها الإظهار مع حرف الفاء والواو. قال الإمام الجمزوري رحمه الله تعالى واحذر لدى واو وفاء أن تختفي لقربها والاتحاد فاعرفي، احذر في باب الميم الساكنة أن تخفى منك مع الواو والفاء. طيب فلا الكلمة طبعا كلها مرققة، ونراعي هنا الدفع على اللام للنفي، فلا تجعلوا. وطبعا نقف عليها بوجه واحد اللي هو المد الطبيعي حركتين، فلا ما فيش، ما يجيش واحد يقول لي فلا هذا خطأ، فلا دي خطأ، لكن فلا بالدفع عليها لأنها نافية. طيب فلا تجعلوا، تجعلوا الكلمة كلها مرققة، والجيم قلقلة صغرى، تمام. تجعلوا نراعي كمان ترقيق اللام، تجعلوا طبعا زي نفس النظرية التي قلناها من قبل. حياك الله يا شيخ قارئ الله يبارك فيه. قلنا انه الواو اتت بعدها الضمة، فهنا على طول نقول انها فيها مد خلاص، لكن المد هيختلف بقى، ممكن يكون طبيعي، ممكن يكون منفصل، ممكن يكون متصل، واجب او جائز الى اخره. لكن اتصلت الضمة بالواو فهنا يبقى فيها مد، لكن هنا المد مد طبيعي وقفا تجعلوا لله، وايضا وصلا. وهنا تجعلوا طبعا هتقول لي ازاي جت لفظ الجلالة جت اللام مرققة. تمام، لأن هنا طيب لأن هنا أتت اللام نفسها مكسورة، اللام نفسها هي اللي أتت مكسورة، لله لله زي ما قلنا بالله، تمام كده. طيب لفظ الجلالة كم وجه فيه بقى؟ يلا احنا قلنا اللام هنا مرققة، وطبعا اللام ادغام مثلين، علة الادغام يعني التماثل. قل لي بقى فيها كم وجه بسرعة كده؟ ها فيها اربعة اوجه، ثلاثة العارض ووجه بالروم. طيب اندادا، الهمزة طبعا ثابتة في الوصل والوقف والابتداء عفوا. اندادا النون ساكنة، أتى بعدها حرف الدال فحكمها إخفاء حقيقي بغنة. أندادا الكلمة كلها مرققة، والدال فيها مد طبيعي، أندا دا دا دا دا دا، يبقى عندنا مد طبيعي في الدال الأولى وصلا وقفا، والدال الثانية فيها مد العوض حال الوقف، تمام؟ وصلا طبعا تنوين أتى بعده حرف الواو فحكمه إدغام بغنة. أندادا نقف عليها بالمد الطبيعي كما قلنا. الواو حرف عطف مبني على الفتح. أنتم أنتم طبعا الهمزة ثابتة في الوصل والوقف، والنون ساكنة أيضا، نون ساكنة أتى بعدها حرف التاء فحكمها إخفاء حقيقي، والكلمة كلها مرققة. والميم ميم جمع، ونقف عليها بوجه واحد بالسكون، والغنة الميم في الدرجة الرابعة من درجات الغنة. تعلمون آخر كلمة، تعلمون الكلمة كلها مرققة، والعين فيها نراعي فيها صفة البينية، صفة البينية التوسط بين الشدة والرقاوة. واللام نراعي فيها الترقيق، تعلى تعلمون. والميم حرف غنة في الدرجة في أقل درجات الغنة، وطبعا أتى مضموم وبعد الواو، وهنا يكون فيه مد طبيعي وصلا وعارض للسكون وقفا. نقف عليها بثلاثة العارض 2 4 6، لا روم ولا إشمام. وغنة النون حال الوقف تكون في الدرجة الرابعة، أما وصلا في الدرجة الخامسة. وبذلك نكون قد انتهينا من شرح الآية 22 من سورة البقرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن أكون قد وفقت في شرح ما فيها. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. طيب أختنا إن شاء الله تأخذ المايك وتفتح السكايب، الله يبارك فيكم، جزاكم الله خيرا.